وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى. وأنا اخترتك وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى إنني أنا الله لا إله إلا إن الساعة آتية أكاد أخفيها لتجزى كل نفس بما تسعى. فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها واتبع هواه فتردى. وما تلك قال هي عصاي وما تلك بيمينك يا موسى قال هي عصا

سيري قال رب اشرح لي صدري قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري قال رب اشرح واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي اشدد به أزري اشرح لي صدري قال رب اشرح لي صدري ويسر لي واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي اشدد به أزري اشدد به أزري وأشركه في كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا إنك كنت بنا بصيرا كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا إنك كنت بنا بصيرا قال قد قال قد أوتيت سؤلك يا موسى ولقد مننا عليك مرة أخرى نورا. ولقد مننا عليك مرة أخرى إذ أوحينا إلى أمك ما يوحى أن اقذفيه في فقذفيه في اليم فليلقه اليم بالساحل يأخذه عدو لي وعدو له وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على قال قد أوتيت سؤلك يا موسى ولقد مننا عليك مرة أخرى إذ في التابوت فقذفيه في اليم فليلقه اليم بالساحل وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني إذ تمشي أختك فتقول هل أدلكم على من يكفل فرجعناك إلى فرجعناك إلى أمك كي تقر عينها ولا تحزن